الشهد والنفحات والطف من الطاعات والقربات اسقي رياض القلب بالدعوات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا هذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، كيف حال الثمرات في حياتكم؟ كيف حال الثمرات؟ ثمرات، ذوق الثمرات، كيف حال ذوق الثمرات في حياتكم؟ هل ذقت لا إله إلا الله؟ هل ذقت حب النبي محمد ولذة اتباعه واتباع هديه والعمل بأفعاله وتحري سنته؟ دقت. أنا المرة اللي فاتت استفضت في حلاوة طعم التوحيد ولا إله إلا الله ونفي الشرك وسد باب الذرائع إلى الشرك من تعظيم غير الله والغلو في أي بشر غير الله ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكني أريد أن أركز هذه المرة في حلاوة اتباع النبي وجمال وجلال ومتعة طاعة النبي وتجريد الاتباع والسير على الهدي بلا خلاف. هذه لذة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ أنا دلوقتي وأنا بصلي أرضي الناس اللي بيقولوا لي خفف، والله أرضي الناس اللي بيقولوا لي طول، والله أرضي نفسي وشهوتي. أحيانا أكون مستعجل أخفف، وأحيانا أكون فاضي أطول، وأحيانا أكون أرضي مين؟ ما أرضيش حد، أرضي ربنا. أصلي زي النبي، سواء الصلاة وراء النبي مثل صلاة النبي ديك وافقت هواي أو ما وافقتش، وافقت هوا الناس أو ما وافقتش، أنا زي النبي بس خلاص. أنا زي أفعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعل أفعال زي أفعال النبي. قولها صح، أفعل أفعال زي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى المغرب صلى الظهر بثلاثين آية في الركعة الأولى وخمسة عشر في الثانية، بس كانت ركوع وسجود وعشر تسبيحات بس كده خلاص، واستمتع بدي، استمتع بها بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سواء رضي الناس أو سخطوا، سواء رضيت أو سخطت، سواء وجدت قلبي أم لم أجد، وأستمر على ذلك وهلاقي قلبي حتما. واحد قال لي أنا لما بصلي في البيت بلاقي قلبي أحسن من الصلاة في المسجد. قلت له لو أنت بتصلي عشان مزاجك صلي مطرح ما أنت عايز، أما إذا كنت بتصلي طاعة فصلي زي ما ربنا يريد. أرادك أن تصلي في المسجد صلي في المسجد، هي دي. عشان كده بنقول إيه؟ أن الحكم للشرع مش للذوق. إحنا بندوق عشان نثبت الشرع، نثبت الشرع، نتبع الشرع، مش بندوق عشان نعمل على مزاجنا ولا على اللي يعجبنا ولا على هوانا ولا على رغباتنا وأهوائنا وشهواتنا. دقنا لا إله إلا الله ودقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا النهاردة ندوق حاجة جديدة، نذوق الصلاة. والصلاة بقى لا يفهم الصلاة ولا يفهم الحاجة إلى الصلاة ولا يتذوق طعم الصلاة إلا اللي فهم العلاقة كيف تكون بين عبد ورب. الصلاة صلة بين العبد وربه، صلة غريبة وفريدة لا نظير لها ولا مثال. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. اللي عايز يفهم الصلاة يفهمني إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته. اللي عايز يفهم بجد الصلاة يفهمني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. اللي عايز يفهم يعني ايه صلى يفهمني يعني ايه واسجد واقترب، يفهمني اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هي دي الصلاة، هي دي الصلاة للي عايزين يفهموا صلاة، للي عايزين يتذوقوا صلاة، للي عايزين يحسوا بالصلاة. كانت زوجتي بتقول لي عايزة حج تاني. ليه؟ قالت الحجة الأولية كانت أول حجة والواحد كان زي المدووش ما حسيتش. يعني لو حجيتي تاني هتحسي؟ طب ما انت كل يوم بتصلي 5 مرات، حسيتي بالصلاة؟ مش تاني بقى كل يوم 5. هو ده المعنى، ان بقول ايه، ان اللي ما حسش في صلاة يحس في ايه؟ في التانية. طب ما جاتش في التانية، في التالتة. طب ما جاتش في التالتة، في الرابعة. ما جاتش في الرابعة، في الخامسة. ما جاتش في الخامسة بتوع النهاردة، بكرة. ما جاتش بكرة، بعده. ما جاتش بعده، الاسبوع الجاي. ما جاتش في الاسبوع الجاي، في الشهر اللي جاي. ما جاتش في الشهر اللي بعده، السنه اللي فاتت، السنه الجايه. ومع ذلك لا يحس الناس بالصلاه، مع شديد الاسف. ليه؟ لان القضيه محتاجه ان احنا نفهم يعني ايه صله بين عبد ورب. تأمل في صفات الرب جل جلاله من قهر وقدرة وقوة وعلم وخير ولطف ورحمة وكرم وجود واستجابة وقبول وقرب لا مزيد عليه وإحاطة لا تكون إلا له. إن ربي بكل شيء محيط، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إنه بما يعملون محيط. أنت معايا؟ ها؟ محيط. لما تراجع صفات الرب وكل ما جاء في القرآن من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وبكل ما جاء من النعوت والأوصاف والأخبار والآثار عن الله، تأمل في صفات الله وأسماء الله وأفعال الله وأحكام الله عشان تعرف ربنا، ثم تأمل صفات هذا الإنسان، عبد مربوب مقهور مخلوق فقير ضعيف، ضعف وعجز وفقر وفاقة. لا لا لا لا، أنا عايزك تبص برضو إيه للإنسان بشمولية أكتر، ها؟ تبص برضو للإنسان إلى طموح الذي لم يعرف لأي مخلوق. نهم نهم الإنسان للماديات تفوق كل شرح ونهامة عند أكبر حيوان. بص للإنسان، أنت بعد ما عرفت ربنا بقى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأفعال، بص للإنسان بقى اللي إلى حاجاته المتعددة التي لا يشاركه فيها مخلوق آخر في كثرتها وتنوعها ودقتها، إلى آماله ومطامعه التي لا تكاد تنتهي. انظر إلى الإنسان في جبروته إذا قدر، وطغيانه إذا تمكن، ثم انظر في المقابل نفس الإنسان إلى غريزة الحب والحنان والخضوع والانحناء والموادعة. لما يضعف شوف ذله بقى الإنسان، ها لما يحن شوف حنانه وفيوض مشاعره. لما يكون الإنسان بقى محتاج